قديش عاش سيدنا آدم؟ عاش 1000 سنة بالأخير مات. السعادة الحقيقية السعادة الأخروية، هذه السعادة الحقيقية. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. شو يعني؟ يعني عاقبتها غير حميدة، غير محمودة، إلا استثنى الرسول ذكر الله أي طاعة الله. كلمة ذكر الله ما دائما معناتها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لا، هون معناتها إلا ذكر الله طاعة الله. وما والاه يعني وما أعان على طاعة الله، إلا ذكر الله وما والاه أي وما أعان على طاعة الله. وعالما ومتعلما، شفتوا قديش أهمية العلم؟ العالم الذي هو عالم بحق، ومتعلم على سبيل النجاة الذي نرجو أن نكون منهم، الذي يتعلم على سبيل النجاة حتى ينجو في الآخرة. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، يعني عاقبتها غير محمودة غير حميدة، إلا طاعة الله وما أعان على طاعة الله، وعالما ومتعلما. أما السعادة الدنيوية معروفة، شو هي السعادة الدنيوية؟ مصاري، بيت كبير، زوجي بمصر مع زوجي، صار له أن يتزوج امرأة كما هو يريد، مركوب هني، من زمان كان الدابة هلأ صارت السيارة، وراحت البال، يعني هذه سعادة الدنيا معروفة شو هي. وأن يكون عنده جيران منيح كمان، هذه من سعادة الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أربع من السعادة، قال أربع من السعادة: الدار الواسعة والمركب الهني والزوجة الصالحة والجار الصالح. هدول من سعادة الدنيا، يعني واحد بالدنيا إذا عنده دار واسعة بيرتاح، وإذا عنده زوجة منيحة صالحة بيرتاح، وإذا عنده جيران منيح لأنه بنكدوا عليه إذا كانوا منهم منيح بيرتاح، وإذا عنده مركوب هني بيرتاح، إذا بده يروح لمحل يسافر يروح مشوار بيرتاح بالسيارة المرتبة الله، وكان بالدابة المرتبة. هدول معروفة من سعادة الدنيا. أما ما هو سبب سعادة الآخرة؟ أن يتعلم علم الدين، وأن يؤدي ما فرض الله عليه، ويجتنب ما حرم الله عليه، لا أن يكون متقلبا في النعيم الدنيا. لأنه أكثر الناس اليوم بيعتبروا أن السعادة أن تكون متقلب بالنعيم الدنيا، أما أن عندك كل شيء هذه بيعتبروها السعادة، هذه ليست السعادة الحقيقية. وكثير من الناس الجهال شو بيقولوا إذا واحد تقلب في نعيم الدنيا؟ يقولوا الله بيحبه لأنه متقلب في نعيم الدنيا. هذا كذب، لا يقال الله بيحبه لأنه متقلب في نعيم الدنيا. أغلب عباد الله الصالحين فقراء، أغلب الأنبياء فقراء، أغلب الصالحين فقراء. الأنبياء أكثر الناس بلاء، بعدهم الصالحون أكثر الناس بلاء. فلو كان الأحسن في الدنيا أن يكون واحد من أهل النعيم لكان الأنبياء أكثر الناس نعيما، لو كان الأحسن. شو الأحسن؟ أن يكون من أهل البلاء. مشان هيك الرسول قال: أكثر أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. يعني كلما كان في دينه قويا كلما كان بلاؤه أشد. اليوم واحد بعث لي سؤال، اليوم خيه ببلد تاني، فأخوه عم بيمزح معه قال كلمة كفر، فقلت له راجعه، قال لي راجعته، قال له ما قصدي وعم بمزح، فقلت له قل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ينزل بها في النار 70 خريفا. قل له قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل له قال الفقهاء: الحكم بالكفر على الظواهر لا على القصود والنيات. قل له قال العلماء: ويكفر الهازل، يعني المازح، ويكفر الهازل إذا نطق بكلمة الكفر. يعني إذا واحد عم يمزح مع الثاني والعياذ بالله، قال له روح يا ابن الله، أو روح قال له لمرته روح يا بنت الله، كفر هيدا، خرجه من الإسلام. قلت له قل له وتوكل على الله. فأرسل له هو خيه الوحيد، هذا الإنسان مات أخويته بقيله هيدا، هو بحبه كثير ويحب له الخير، قلت له توكل على الله وانصحه النصيحة. هذا قبل ما أجي لعندكم لهم. بعد شوية كتب لي قال لي قال لي أخي لن أكلمك بعد الآن في كل حياتي. قلت له الرسول عليه الصلاة والسلام قال بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء هو الخسران. أنت فعلت ما تحب له من الخير وفعلت الواجب، أنك راجعت في كلمة كفر صريحة اللي قالها ما رضي. طب شو بيعمل هذا الأخ؟ ما قصر معه. طب شو بيعمل له؟ بدل أن يقول له ذاك لا إله إلا الله محمد رسول الله، جزاك الله خيرا، والله يبارك فيك، أحببت لي الخير، قال له ما بح أحكيك كل حياتي. إذا واحد جيعان وقعمانة شو بيقول؟ شكرا. إذا واحد إجت لتضربه سيارة وإنقذناه بيقول شكرا. هيدا أهم، يريد إنقاذهم من الكفر. شو قال له؟ قال له ما بح أحكي معك بكل حياتي. هذا مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. شو معنى كلام الرسول؟ إنه كما بدأ الرسول بالدعوة فوجد معارضات شديدة حتى من هم من قومه عليه الصلاة والسلام. عم بيقول الرسول سيأتي زمان ستجدون مثل ذلك، ووجدنا مثل ذلك. بعيد من الأعياد عط مع عائلتنا وبيعرفوني أنه أنا رجل أدرس الدين وأدرس الدين، فصاروا يسألوني أسئلة، صرت جاوبهم الحمد لله، انبسطوا. كانوا 50 واحد، قلنا لهم قلت لهم شفتوا هاي، أنتوا سألتوا تعلمتوا لقيتوا أنكم أنتوا بحاجة للعلم. لذلك أنا بطلب منكم أنه نحن نعمل مجلس متكرر في علم الدين حتى تستفيدوا. قال إيه بدنا كذا. هذا الحكي مش 20 سنة، وكثير منهم مات ولا مرة قبلوا يعقدوا مجلس عليه. أكثر الناس يعيشون في شو؟ في غفلة، يعيشون في غفلة. نحن نريد لهم الخير، بدنا نعلمهم. السعادة الحقيقية هي السعادة الأخروية. لما يجوا الناس يفوتوا على الجنة، إذا دخل الناس الجنة المؤمنون يعني إذا دخلوا الجنة بعد هذا ما في موت، بعد أن يدخلوا الجنة ما في موت. هلأ نحن في هذه الحياة الدنيا، بعد ذلك موت، ثم بعد الموت حياة، ثم لا موت بعد ذلك. طيب هذيك الحياة ما إلى نهاية، كل ليتنا اللي أعضيها الله نحن من حيث الإجمال شو بنشتغل بهالدنيا؟ لشو؟ من حيث الإجمال لشو بنشتغل؟ عادة نتعب لنعيش وين؟ الدنيا، لنعيش مرتاحين للدنيا. كل ليتنا بالإجمال هيك. ليش الواحد منا بيسعى بتجارة أو بيسعى بوظيفة؟ مشان شو؟ مشان يعيش مرتاح، مشان ما يمد يده لحدا، مشان ما يطلب من حدا. هيك هذه الدنيا. طيب إذا واحد منا يعرف علم يقين إنه بعد هالحياة هذي حيموت، وبعد ما يموت في حياة ما لها نهاية، أليس معنى ذلك أنه الأولى أن يسعى لتلك أكثر مما يسعى لهذه؟ في إشكال بهالموضوع اللي عم نقوله؟ هذا المنطق، هذا المنطق. هيك أكثر الناس عم يعملوا هيك، عم بيعاملوا الدنيا مثل ما هي ينبغي أن تعامل. لا، ليش؟ لأنه ما عم يشتغلوا بالمنطق اللي عم نحكيه. لذلك شو قال سيدنا علي رضي الله عنه؟ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. الناس نيام يعني معناته أغلب الناس كأنه نايمين، اللي منهم نايمين حقيقة كلهم. فإذا ماتوا انتبهوا، لما يموتوا بينتبهوا يعني كأنه فاقوا. طيب لما ينتبهوا لما يموتوا بعد يلحقوا يعملوا شيء؟ خلاص راحت راحت. مشان هيك الرسول قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما ومتعلما. شو يعني إلا ذكر الله؟ طاعة الله. وما والاه ما أعان على طاعة الله. وعالما عالم الدين يعني، ومتعلما الذي يتعلم على سبيل النجاة. سيدنا علي رضي الله عنه قال الناس ثلاثة، يعني حصرهم هذول الثلاثة. الناس ثلاثة، فكل واحد منا يطلع على كلام سيدنا علي اللي هو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما زوجه الرسول بابنته فاطمة، لما زوج فاطمة قالها الرسول بنته حتى يعرفها من هو، من هو سيدنا علي. قال لها زوجتك بأعلم أمتي بسنتي، زوجتك بأعلم أمتي بسنتي. سنتي يعني شريعة، اللي هو مين؟ سيدنا علي. شو قال؟ قال الناس ثلاثة، عالم رباني يعني عالم تقي. لأنه في ناس عندهم علم بس ما هم أتقياء. يعني ابن تيمية كان عنده علم، كان يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس ربانيا. يعني شو يعني ليس ربانيا؟ يعني ليس تقيا، كان يحفظ أحاديث الرسول اسمه أحمد بن تيمية الحراني، اللي هون الوهابي بسموه شيخ الإسلام، هو منه شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لما يكون واحد عالم تقي، يأمر بالمعروف بجد وينهى عن المنكر بجد، يسمى شيخ الإسلام، مثل الشافعي مثلا، مثل مالك، مثل أحمد، مثل أبي حنيفة، هدول كل منهم يسمى شيخ الإسلام، يعني شيخا عظيما في المسلمين من أهل العلم والتقوى، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، يعني شخص عم يتعلم ويرجو الله النجاة في الآخرة، عم يتعلم مثلنا إن شاء الله كلنا نكون بهذه الصفة، نتعلم علم الدين، نسأل الله السلامة، نسأل الله النجاة. وهمج رعاع، يعني أناس مختلطون سخفاء، يتبعون كل ناعق يميلون مع كل ريح، يتبعون كل ناعق يميلون مع كل ريح، يعني إذا هلأ تبين ريشة في هواء، إذا أجا الهواء من اليمين بتروح على الشمال، إذا الهواء أجا من الشمال هن هيك هذول مع كل ريح بيميلوا، وإذا واحد صوته عالي أو صوته حلو يسحرهم بكلامه بيمشوا معه لو كان باطلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يعني اللي هو على الباطل لكن باللغة العامية نقول لسانه مطاوعه، يعني سيد قطب شو اللي سحر بعض الناس فيه؟ قلمه سيال، قلمه مطاوعه، قلمه سيال، بعض الناس لسانه مطاوعهم فيسحرون الناس بألسنتهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، بعض الناس يسحرون الناس ببيانهم بكلامهم، بيحكوا معهم كلام بيسحروهم بكلامهم. وشو قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: ليس البيان كثرة الكلام لكن البيان إصابة الحق، ليس البيان كثرة الكلام لكن البيان إصابة الحق، يعني إذا واحد وافق الحق نقول عنه عنده بيان صحيح الذي يوافق الحق. فالواحد منا صار معروف اللي قلنا بالمختصر: الدنيا إلى الزوال، وبعدها بعد هذا الموت الذي نموته في الدنيا حياة لا نهاية لها، أيامها طوال طوال طوال، فينبغي أن نعمل للأيام الطوال أكثر من عملنا للأيام القصار. لو واحد هيك بفكر تعرفوا شو بيصير عنده؟ لو واحد يفكر هيك بيصير يدفعه هذا ألا يمد يده إلى الحرام، لما يفكر هيك إنه هذه الدنيا أيامها قصار والآخرة أيامها طوال لا نهاية لها، بطل مد يده للحرام، لأنه عنده يقين المسلم أن ما كتب الله له من الرزق لابد أن يناله، ما عندي شك في ذلك، يعني إذا أنا توجهت للحرام ما كتب الله لي من الرزق حيأخذه، طيب إذا توجهت للحلال ما كتب الله لي من الرزق حيأخذه، ما بيتغير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لو توكلتم على الله حق توكله، يعني التوكل الكامل، يعني أن يكون توطن قلبك بقلبك أن الذي ينفع على الحقيقة ويضر على الحقيقة هو الله، فيكون اعتمادك الكامل على رب العالمين، يعني ثقتك بالله، وأن هؤلاء كلياتهم إذا كان أكبر رئيس ولا أصغر واحد عامل بالزبالة أن هؤلاء أسباب، والذي يخلق هو الله، هؤلاء لا يخلقون شيئا، لا أكبر رئيس يخلق ولا أصغر عامل بالقمامة يخلق، من الذي يخلق؟ الله. يعني بيصير هيك إذا رحت عند واحد رئيس ولا عند واحد مرؤوس ثقتك بمن؟ بالله، بس عم تعرف أنه هذا سبب، ولا ليش بيشتري ماي لك؟ ليش بيشتغل؟ ليش بيكل؟ ليش بيشرب؟ أسباب. ليش إذا مرضت بياخذ حبة دواء؟ سبب هيدا، بس من يخلق الشفاء؟ إن شاء الله. مش حبة الدواء تخلق الشفاء، ولا المي بيخلق الري، ولا الأكل يخلق الشبع. هؤلاء الأنبياء الذين أماتهم الله، شو قال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، كل الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذه جبريل في رحلة الإسراء ومر بأريحة الأرض اللي فيها موسى، قال فإذا هو قائم في قبره يصلي. مين؟ موسى عليه السلام. قديش كان صار ميت سيدنا موسى؟ قائم في قبره، عم يأكل ويشرب شيء؟ لا، ما عنده أكل وشرب بالقبر، كيف عايش لك؟ الله أغناه عن الطعام والشراب. سيدنا عيسى وين موجود؟ في السماء الثانية، كيف عايش؟ أغناه الله عن الطعام والشراب. شو معنى هالكلام؟ أن الطعام والشراب لا يخلقان الرية والشبع، الذي يخلق هو الله، الذي يخلق هو الله. هاي الملائكة أجسام نورانية لطيفة، بس لا يأكلون ولا يشربون، أجسام نورانية لطيفة، ما فينا نضبطهم بإيدنا يعني، لا يأكلون ولا يشربون. الجن أجسام لطيفة ما نضبطهم بإيدنا، بس بيأكلوا وبيشربوا. سبحان الخالق العظيم، هدول أجسام لطيفة وهدول أجسام لطيفة. هدول لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا ينامون ولا يتعبون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والجن فيهم كفار وفيهم مؤمن وفيهم صالح وفيهم فاسق، ويأكلون ويشربون، مع أنه هدول أجسام لطيفة وهدول أجسام لطيفة. الله أغنى هؤلاء عن الأكل والشرب، هدول بيأكلوا وبيشربوا. الأنبياء بشر مثلنا مثلهم من حيث الجسد، أنه لهم لحم ودم وجلد وروح في جسد، هلأ في قبورهم يصلون لا يأكلون ولا يشربون. طب كيف ما بيجوعوا؟ كيف ما بيتعبوا؟ كيف؟ الله سبحانه وتعالى جعلهم هكذا في حياة البرزخ. الله قادر على كل شيء. فالرسول شو عم بيقول عليه الصلاة والسلام؟ لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يعني بيكون عندكم ثقة في قلوبكم، اعتماد حقيقي على رب العباد، أنه هو خالق كل شيء، خالق المنافع والمضار، لا أحد يخلق شيئا. لو كان هذا الاعتماد الحقيقي في قلوبكم، يعني وطنتم القلب على ذلك ووطنتم هذا في قلوبكم، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني بتروح الغداء، الغدو هو قبل الظهر أول النهار، خماصا يعني جيعانة، بتفيق جيعانة. تغدو خماصا، عندهم شغل، عندهم مكاتب، عندهم وظائف، عندهم دوائر حكومية، ما عندهم وظائف ولا عندهم شغل ولا عندهم زراعة ولا عندهم، شو بيعملوا؟ بيروحوا يفتشوا على رزق وبيعيشوا وبتلاقوهم عايشين. كيف عايشين؟ الله ييسر لهم. تروحوا يعني تروح يعني ترجع آخر النهار، لما تروح يعني ترجع آخر النهار قبل المغرب بعد العصر، بطانا يعني بطونها مليانة. وين جاء الرزق؟ الله تعالى رزقها ذلك، الله تعالى رزقها ذلك. شفتوا النمل؟ قديش بتشوفوه كتار؟ الله يسر له الرزق. كل واحد منا عم بياكل، تهر منه فتفوت سمسمة، تلاقي النملة اجت اخذتها. سبحان الخالق العظيم. شو كمان؟ عاملين بيوت، شفتوا بيوتهم؟ اكيد اظن شفتوا برامج عن بيوتهم، وانه بياخذوا الحبة بيقسموها بالنص حتى ما تنبط بالارض، الا حبة الكزبرة بيقسموها الاربعة، لانه اذا قسمتها بالنص بتطلع. من الهمها ذلك؟ الله. بيقسموا الحبة بالنص حتى لا تنبط، حتى يحفظوها للوقت اللي بدهم ياكلوها فيه. طب شو عرفهم انه الكزبرة اذا حطوها اثنين لا عندهم مدارس ولا عندهم جامعات ولا؟ الله ألهمها. سبحان الله العظيم. أكيد شفتوا غرائب وعجائب يعني على التلفزيون، من البرامج اللي فيها فايدة إن واحد يطلع عليها. بعض الجوارح بيجي بياخد العظمة، ما في يأكل العظمة، بده يأكل اللي بقلبها، بيطير فيها بالعالي بكب على الصخرة، ألهمه الله. تنكسر بيجي بياكل اللي بقلبها. شو عرفوا؟ إحنا نقعد نطقطقها ونسلقها وكذا لنأكل اللي بقلبها. في واحد أكالي بإحدى الدول برا، الغراب بيجي بياخذ حبه الجوز. سبحان الله الذي ألهمه. ما في يكسرها لحاله هيك يفتحها الجوزه، شو بيعمل؟ ضوي الاشاره حمراء، بينزل يحطها تحت دولاب السياره وبيطلع بينته. ضوي خضراء تمشي السياره بتكسره، يا ترجع بتضوي حمراء بينزل بياكلها. من ألهمه ذلك؟ اشاره حمراء واشاره خضراء عم بيطلع عليهم. من ألهمه ذلك؟ هو ما عنده عقل، البهائم هي ما لها عقله، لكن تلهم إلهاما. يعني هلأ بلبنان في عصفور بقرب علينا؟ لا، رحت على سويسرا عم بيأكل عصفور بيقعد جنبي. ليه؟ الله يلهمه إنه ما حدا بقرب عليه. أما بلبنان بيصفر ما بيخلوه، بيجي عينك بيأكل بيقعد جنبه بيأكل، يعني طعمين طبعا بتأكل. من ألهمه ذلك؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. هون العصفور ما بقرب عليه، تشوفه من بعيد بيهرب. الله ألهمه أنه هون غير هناك، يعني هون يصير شيء غير هناك، لكن من الذي يسر له هذا الرزق؟ الله. فالإنسان إن توكل على الله حق توكله وتعاطى الأسباب التي أحلها الله سيكون له من الرزق ما قسم الله. طيب إذا تعاطى الأسباب التي حرمها الله شو حيكون له من الرزق؟ ما قسمه الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس، روح القدس يعني جبريل عليه السلام، روح القدس معناه روح الطهر، لأن جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة، هو رسول الملائكة ورئيس الملائكة، وهو أفضل الملائكة عليه السلام. والملائكة مثل ما سبق قلنا أجسام نورانية لطيفة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا نستفيد منه لما نقول الملائكة أجسام لطيفة، والجن أجسام لطيفة، والناس والحجر والشجر أجسام كثيفة. لاحظوا من خلق كل هذه؟ الله. الله الذي خلقها لا يجوز أن يكون مثلها، فالله ليس جسما كثيفا وليس جسما لطيفا. ثم الله خلق لهذه الأجسام اللي عم نحكي عنها صفات، هذه الأجسام اللي عم نحكي عنها أمرار تكون إيدنا باردة، أمرار تكون إيدنا سخنة، أمرار واحد منا بيكون عم يتحرك، أمرار بيكون ساكن، هذه اسمها صفات، يسموها العلماء الأعراض، هي نحو 40، هي صفات الأجرام اسمها الأعراض. هذه من خلقها في هدول اللي عم نحكي عنهم؟ الله. الله الذي خلق هذه الأعراض، هذه الصفات، هي الأجسام الكثيفة واللطيفة، لا يجوز أن يكون له صفة صفاتها. فالله لا يوصف بالشكل ولا بالهيئة ولا بالصورة ولا بالجسد ولا بالمكان، ولا يقال عنه له جهة فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو قدام أو وراء. هذه جهة فوق في الأزل لم تكن. شو يعني في الأزل؟ فيما لا بداية له لم تكن. الله كان موجودا في الأزل، ما كان في جهات ولا أماكن ولا جن ولا ملائكة ولا عرش ولا سماوات، وكان الله موجودا بلا جهة ولا مكان. خلق الله الماء والعرش والقلم واللوح المحفوظ والسماوات والأراضين، ولم يزل كما كان موجودا بلا جهة ولا مكان. الله لا يتغير. نحن نوجه عيوننا هيك وإيدينا، يا رب أعطنا رزقا حسنا حلالا، نعمل هيك ليش؟ اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. طب ليش؟ لأن السماء قبلة الدعاء. قال الحافظ ابن حجر شارح البخاري: السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة. يعني الله لا يسكن الكعبة بس متوجه للكعبة في الصلاة، لأن الله أمرنا بذلك. الله لا يسكن السماء، متوجه إلى السماء في الدعاء لأن الله تعالى أمرنا بذلك أن نتوجه في السماء. كيف عرفنا أن أمرنا بذلك؟ يعني شرع لنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دعا عادة الرسول يرفع بصره، فهذا من باب الاستحباب يعني، ومنرفع إيدينا هذا إشارة إلى تعظيم الله. يعني إذا واحد قال ليش منرفع إيدينا؟ الرسول كان إذا دعا في غير الصلاة رفع يديه حتى يظهر بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، يعني يرفعها رفعا ظاهرا صلى الله عليه وسلم، ويرفع بصره، فيه إشارة إلى تعظيم المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. والسماء قبلة الدعاء، والسماء مهبط الرحمات والبركات. يعني بس نخلص الدعاء عم نقول كلام حلو، عم نقول نحن اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقنا رزقا حسنا، كلام طيب، فأثره بيجي على الإيد، فبنمسح على وشنا بعد ما ننهي هذا الدعاء. يجوز. الرسول لما استسقى، ورد في صحيح مسلم، أشار ببطون كفيه إلى الأرض ليدلنا أن الله موجود بلا مكان ولا جهة. الرسول ورد في سنن أبي داود أنه كان إذا تشهد في صلاته يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع إصبعه السبابة ويخفضها قليلا، يعني لا يشير بها إلى السماء، لنعلم أن الله موجود بلا جهة ولا مكان، وأن الجهات بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأنه ما في مناسبة بين الله وبين المخلوقات. المناسبة بين المخلوقات ببعضها، في مناسبة بين كل المخلوقات ببعضها، أما لا مناسبة بين الله وبين شيء من خلقه. اسمعوا شو قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال إن روح القدس نفث في روعي، في روعي يعني قلبي، الروع القلب، الروع الخوف. شفتوا الفرق؟ فرق نفس الأحرف. قد واحد عم يقرأ لحاله نفث في روعي، لا مش في روعي، منه خايف الرسول، كان عليه الصلاة والسلام لحال العمية، نفث في روحي يعني ألقى في قلبي يعني بالوحي، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها. ما في واحد بيموت حتى يأخذ ما قسم له، ما قدر له من الرزق والأجل العمر. يعني إذا واحد شاء الله له أن يعيش 25 سنة بيموت لما يخلصوا 25 سنة، واقف قاعد نايم طواس ضربة سيارة ما ضربت حدا، بده يموت لما يصير 25 سنة. واحد كتب الله له عيش 65 سنة، أو وصوب الكلاشن دعسوب السيارة وقع من الجبل، بده يعيش 65 سنة، ما في مجال. واحد بيوجه أبو حيدر ولد صغير عمره شي 7 سنين وقع من الطابق الخامس نزل على الأرض، عادة بيتكسر بيموت، اجوا عم بلموه طيب ما اشبه شي بالمرة. قالوا شو صار معك؟ قالوا شفت طير كبير أبيض حملني ونزلني، ملك من الملائكة بس هو منه عارفين. الله شاء له يعيش بعد، لو وقع من وين ما وقع حيكون في سبب انه لا يموت. هالله ما مات، مش بس ما مات، ما انكسر في شيء، يعني الطابق الخامس ممكن يتكسر له ايد اجر ايدتين اجرتين، يتكرسح الواحد عادة. نزل ما صار شيء، مرة واحد وقع من بناية او نزل على واحد قتل اللي نزل عليه هو عايش، الله شاء له هذا الانسان انه يبقى عايش، اللي هو بحسب الظاهر هو بيموت وقتل واحد وقع عليه خلص عمره. بس سبحان الله خلص عمره. أنا شيخ مرة خيّة عم يركض طرق يا أحمد يا أحمد يا أحمد، السيارة راجعة بسرعة طرقته، أنا طلعت عليه الدولاب طلع عليه، أنا صرت صغير وهو قام عم بيقول لي شو اشبك شو اشبك، والله ما صار له شيء، ما صار له شيء. أنا شفت الدولاب. فكل واحد سيعيش العمر الذي شاء الله له أن يعيشه. لذلك انتبهوا لهالجملة واحفظوها. شو بيقولوا علماء أهل الحق؟ بيقولوا والمقتول ميت لأجله، والمقتول ميت لأجله. شو يعني؟ يعني الذي قتل الذي قتله ما نقص له من عمره شيئا، مش هو نقص عمره، يعني لما قتله عمره 50 قتله عند انتهاء عمره خلص انتهى، هلا هو كان سبق بس هو هلا خلص عمره، قتل عمره 20 انتهى عمره، هلا انتهى عمره هو عمره 20 وهكذا. بده يكون عندنا يقين بهذا، اكيد نحن نعمل بالاسباب، ما في تعارض بين الاخذ بالاسباب وبين التوكل على رب العباد والانصات لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني انا ما ممكن بحالي من هون اقول خلاص اذا انا لي عمر بدي اعيشه، لا يجوز لي ذلك. سيدنا عيسى عليه السلام جاء ابليس متشكلا فقال له انت تقول كل شيء بمشيئه الله، ارمي بنفسك من ذروه هذا الجبل نشوف شو بيصير لك، اذا كان ما في ما شاء الله بيصير لك شيء ما بيصير لك. شو قال له سيدنا عيسى لابليس؟ رد عليه قال له إن الله هو الذي يجرب عبده وليس العبد يجرب ربه. شو يعني يجرب؟ يعني يبتلي. شو يعني يبتلي؟ مش معناته الله يبتلينا لينكشف له ما هو خاف عليه، الله لا تخفى عليه خافية، إنما يبتلينا ليظهر ما فينا، ليظهر ما فينا. يعني الله كلفنا بأشياء، الله يعلم بعلمه الأزلي كل واحد شو عنده استعداد منه، لا يخفى عليه شيء. التكاليف التي كلفنا بها الله أعطانا لنا اختيار فيما نعمل تحت مشيئة الله، يظهر ما عند هذا الإنسان من الاستعداد للطوع أو للإباء بيظهر بهذا الابتلاء. يعني الله كلفنا بتكاليف، الله ما كلفنا بشيء لا نطيقه. يعني هلأ نحن مكلفون ب5 صلوات نطيق أن نصلي 5 صلوات، مكلفون أن نصوم رمضان، لو اجى رمضان اي واحد منا نحن اللي قاعدين هون مرض مرضا بحيث لا يتحمل الصوم، هل يجب عليه الصوم؟ لا. ما كلفنا الله بما لا نطيق ولا يطيقون الا ما كلفوا به. يعني معناته الانسان ما كلفه الله الا بشيء يطيقه، يستطيع ان يفعله، ما لا تستطيعه لست مكلفا به، هذا معناته. فكل واحد منا سيعيش العمر الذي شاء الله له أن يعيشه، وسيحصل الرزق الذي شاء الله له أن يحصله. بالملخص، من كتب الله له الغنى لابد أن يغنى، من كتب الله له الفقر لن يغنى، فتعب حاله مهما أتعب نفسه لن يغنى، ما يروح الحرام، إذا راح الحرام هو الخسران. رب العالمين غني عن العباد، غني عن كل شيء، ما يروح على الحرام، لأنه في ناس بتمد إيدها على الحرام عشان تغنم. الله تعالى شاء لك من الرزق مقدارا معينا، إن ذهبت إلى الحرام لن يتغير ما شاء الله، إن ذهبت إلى الحلال لن يتغير ما شاء الله. اطلب من الله سبحانه وتعالى وأنت تطيعه، مش وأنت تعصي ربك. اطلب من الله، اسأل الله وأنت تطيع الله. إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هيك قال الرسول عليه الصلاة والسلام. شو يعني اتقوا الله؟ أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، وأجملوا في الطلب يعني اطلبوا رزقكم من طريق جميل، يعني من طريق حلال، من طريق أحله الله، مش من طريق حرمه الله. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أغلب الناس لا يعملون بمقتضى هذا، عشان هيك بيقعوا بالحرام، يمدون أيديهم للحرام لأنهم لا يعملون، لا ينصتون لكلام الرسول، لا يمتثلون لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طلعوا بالأنبياء، قلت الأنبياء أكثرهم فقراء، الفقر منه عيب. الأولياء أكثرهم فقراء، الصحابة أكثرهم فقراء، منه عيب. مع تقوى الله منه عيب. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من الغنى والفقر، شو يعني؟ يعني يا ربي أعوذ بك من الغنى المطغي المفسد، ومن الفقر المطغي المفسد. في ناس يفسدهم المال، في ناس يفسدهم الفقر، في ناس إذا عندهم مصاري كتير يفسدون، وفي ناس إذا فقراء كتير يفسدون، في ناس يفسدهم هذا، في ناس يفسدهم هذا. الأقل من الناس الأغنياء الذين طلبوا أموالهم من الحلال واكتسبوها من الحلال وصرفوها في طاعة الله، هذول الأقل. لذلك العلماء يقولون حظ الأغنياء من التقوى قليل، حظ الأغنياء من التقوى قليل. أكثر الأغنياء ليسوا أتقياء، لأنه المال عادة لا يجتمع بكثرة من طريق أحله الله في الغالب، إنما يجتمع بكثرة إذا كانوا يأخذونه من وجوه الحرام. طلعوا هلأ بأكثر اللي عم يشتغلوا، إن كان بالدوائر الحكومية أو بالشركات أو بالتجارة، اسألوهم هل تعلمتم أحكام ما أنتم فيه شرعا؟ يعني إذا كنتم بمؤسسة حكومية تعلمتم كيف بيكون العمل شرعا من حيث العقود ومن حيث الالتزام بالعقود؟ إذا كنتم بشركة تعلمتم شو الأحكام التي تلزمكم في عقود الإجارة؟ إذا كنتم عم تشتغلوا بالتجارة تعلمتم أحكام التجارة؟ في تجارة بتصح، بيع بصح، في بيع ما بصح، في بيع ما بصح. واحد من الصحابة بايع الرسول عليه الصلاة والسلام، من جملة ما بايعه عليه أن لا يغش ولا يخون ولا يخدع. فكان إذا جاءه إنسان يريد الشراء بيّن له كل ما فيما في ما يبيعه، كل ما فيه من العيوب. فقال له بعض الناس وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، شو قالوا له؟ قالوا له إنك إن بقيت على هذا لن ينفذ لك بيع. إنه شو كل ما إجيك واحد تقول له فيها كذا وكذا وكذا، إن شئت تشتري وإن شئت تترك. قالوا له إن بقيت على هذا ما يسلم لك ولا بيعة تبيعها. قال لهم بايعنا رسول الله على ألا نكذب ولا نخون، وأنا على ذلك العهد. هو عنده يقين إنه رزقه حيجي. مين بيعمل هلأ إذا جيت أنت بدك تشتري منه سيارة، إيه ببين لك شو فيها من العيوب، بيقول لك شوفها ما حيروح بغسلها، يعمل لها أمراض غسيل فرش وغسيل موتير وغسيل على العالم من فوق وتحت ليبيعها. ليه؟ حتى إذا فيها شيء يتخبى وما يبين. بيقول له هاي السيارة قدامك شايفة، هذه هي السيارة، شو فيها، شو بتعرف عنها خيي، هذه السيارة. وهو يعرف عيوبها، هل يجوز له إخفاء العيوب ليبيعها؟ لا، لا يجوز له، حرام عليه بالشرع، حرام عليه. طيب إن بين العيب هل هذا سيغير ما شاء الله له من الرزق؟ لا، ما شاء الله له من الرزق حياخده. في شيء اسمه كذا البحر شيء، إذا أراد بمعنى، في عبارة بيستعملوها الناس اليوم، بيقول له بعتك السيارة حديدة، أو بيقول له بعتك إياها كب على البحر. هيدي الشرع إذا كان بيفهم منها الشخص أنك تقبل بها كما هي بكل ما فيها مهما ظهر فيها، يعني أنا كأنه عم بيقول له ارضى إذا اشتريتها بكل ما فيها من العيوب دون ما ندخل بالتفاصيل، كأنك عم تشتري بس حديدة، إن قبل فذاك الأمر، ليس على معنى إخفاء العيوب. يقول له كوم حديد كب، إيه يقول له كوم حديد وكب على البحر، بيقصدوا فيها إنه شفت هذه كأنها حديدة ما كأنه فيها موتير وماشي. إن كان يفهم من ذلك إنه شو ما كان فيها أنت ترضى بهالحديدة هاي، فهون بيصح وما عليه معصية. أما إذا كان لا يفهم ذلك، بفكر إنه هذا الإنسان كثير منيح، عم بقول له إنه كب على البحر إنه قد انه كتير منيح معه عم يقوله كب على البحر. بعض الناس قد ما يفهموا هالعبارة، اللي بيتعاطى بهالامور بيفهم العبارة مثل ما هو عم بيقول انه شو ما كان فيها انت راضي بذلك. فاذا كان هيك يجوز، مش على معنى اخفاء العيب الذي فيها. وبعدين اذا واحد اشترى سيارة وهو لم يظهر له ما فيها من العيوب، ثم ظهر العيب فرجع اليه المشتري يريد الرد، لزمه ان يرد له الشخص اللي باعه. ما كان عارفين شو فيها عيب هذا المشتري لما اشتراها، عيب يعني نقصان. لما ظهر له راح فورا لعند الزلم اللي بيعه السياره قال له رد لي، ظهر فيها كذا من العيب، لزمه الرد. ان لم يرد له يكون عليه معصيه كبيره هذا الشخص اللي باعه. وهذه قال من الناس من يلتزم بها. قال له تحصل بعدين تبيعك، وبعدين ظهر فيها عيب ما ظهر. يرد له. يعني اذا قال له فحص السياره وبعد الفحص ابيعك، فحصها وبيعه اياها، راح هذاك ساقها يوم مثلا فظهر فيها عيب سابق، مش هلا صار بعد ان ساقها ورجع الى البائع يلزمه ان يرد، لانه ما كان ظهر فيها هذا العيب. الذي يريد ان يتقي ربه عليه ان يتعلم الاحكام الشرعيه. هلا بفوتوا بالمعاملات بالوظائف بالبيع والشراء ولا يعرفون ما احل الله من ذلك وما حرم، فيقعون في المعاصي وهم لا يشعرون. ولا عذر لهم انهم لم يتعلموا. من عذر اذا واحد منه عارفين؟ لانه غالب الناس بنكون عم نعلمهم جديد، بسالونا سؤال بيطلع غلط اللي عم يعملوا، شو بيقول لي؟ بيقول لي بس ما كنت عارفين. لو كان كل واحد منه عارفين عذر لكنا قلنا للناس ما تعرفوا. اذا كان عذر ما بقول لكم تعلموا، بقول لكم ما تتعلموا. بما انه ليس عذر شو عم بقول لكم تعلموا. لانه لو كان اذا لم تعلم لا تؤاخذ، شو كنت قلت لكم؟ سكروا الكتب واقعدوا تاخذوا كتاب من حدا واقعدوا تتعلموا. لو كان هيك، لو كان الجهل هو الاصل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، لا يستوون. والرسول شو قال عليه الصلاه والسلام؟ قال ايها الناس تعلموا وانما العلم بالتعلم. ما قال ايها الناس اجهلوا، قال ايها الناس تعلموا وانما العلم بالتعلم. يعني العلم بالتلقي مش بالمطالعة على حالنا من الكتاب. هلا بشوي قلت لكم ان روح القدس نفث في روعي مش روعي. الروع غير الروع. كيف بده يعرفها الواحد؟ بان يتلقاها من اهل المعرفه الثقات بالتلقي الشفوي. يتلقى ذلك بالتلقي الشفوي. كنت درس بمدرسه المقاصد، جابت لي تلميذي حديث كتبته على ورقه، ما مر علي من قبل هذا الحديث. قالت لي يا استاذ شو معنى هذا الحديث؟ شو كاتبه هي؟ لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاة. أنا ما سمع فيه ولا مر علي. فقلت لها جيب لك الجواب. أخذت الورقة ورحت عند الشيخ عبد الله شيخنا رحمه الله، فهو محدث عالم الحديث والفقه وتفسير القرآن. فقلت له ما معنى هذا الحديث؟ لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس شاة. قال لي ليس هكذا الحديث. الحديث ولو فرسين شاة. بس هي شو بتنكتب فرسة؟ مثل فرس. كيف بدي أعرف الفرق أنا؟ لما أتعلم. هي كتبتها فرس لأنه لاحظوا شو بعد منها؟ شات. شات وفرس قريبين من بعضهم. بقول الواحد في تناسب من بعضهم أنه فرس وشات. الذي لا يتعلم هكذا يقرأ. إذا واحد جاهل عم يسمع للناس من قراءاته لحاله شو بيعمل فيهم؟ يعلمهم غلط. ولو فرس نشات يعني ظلف الشات، يعني الجارة ليس لها أن تأكل حق جارتها ولو كان شيئا قليلا كظلف الشاة. في الآخرة ظلف الشاة لا يضيع. إذا واحد أكل لك ظلف شاة أخذ منك بغير حق سيسأل عنه. إذا واحد أخذ منك إبرة، شفت الإبرة مين بيسأل عن الإبرة؟ بس إذا إلي إبرة واحد أخذها مني بغير حق وبدون رضاي ما بكون راضيان، سيسأل عن ذلك في يوم القيامة ولن يضيع. أقل من الإبرة الخيط اللي بيحطوه بالإبرة لن يضيع خيط إذا أخذ منك بغير حق بغير رضا، ما بيضيع عليك في يوم القيامة. ولا وهداك ما يفكر حاله أنه ما حيتحاسب عليه في يوم القيامة. حتى إذا كان هذا لا يضيع لا الخيط ولا الإبرة ولا فرس نشاط، فكيف اللي هو أكثر من يضيع؟ لا يضيع، سيسأل عنه. كل واحد يعرف أنه سيسأل حتى يصير يخاف يقول أنا لا أمد يدي إذن إلى الحرام. إذا كان بيسأل الواحد عن الإبرة وعن الخيط وعن ظلف الشات إذا أكله بغير حق، وكيف بدي أخذ من واحد دولار ولا ألف ليرة ولا 250 ليرة ولا 100 ولا 10 ولا 100 ألف ولا أكثر ولا أقل؟ أخاف لأنه سأسأل عن هذا.